فتبقى له من الطلقات. أما الطلاق البائن فهو الذي يقترن بلفظ البينونة، عني لزوجتي أن تطالق طلقة بائنة لا رجعة فيها. فعند الأحناف يكون هذا طلاقا بائنا ينشأ فيه الحل، لأن الطلاق البائن لا حل فيه بمجرد صدور اللفظ، فتقوم الحرمة بمجرد استخدام اللفظ، وبالتالي تقضي المرأة عدتها ولا يستطيع الرجل أن يراجعها في عدتها، لأنها أصبحت بائنا أي بعيدة عنه غير الطلاق الرجعي، لا يستطيع أن يراجعها خلال العدة، وإنما لو رغب الزوجان وندم على ما فعل وأراد العودة فإن ذلك يكون بعقد جديد وبمهر وافقت الزوجة ورضاها. كما أنه من أنواع الطلاق البائن أيضا كل طلاق يقع على يد القاضي فيكون بائنا، لأنه يسمى بالتطليق، أي قيام القاضي بالحلول محل الزوج في إيقاع الطلاق، فكل طلاق يقع بيد القاضي يكون بائنا إلا طلاق النفقة لإعطاء فرصة للرجل في العدة إذا تيسر حاله وجاء له من المال ما يعيش ويقيم حياته في يسر لزوجته، فيكون هذا الطلاق بالرغم من وقوعه بيد القاضي طلاقا رجعيا كما في الشرع وكما نص القانون. وكذلك هناك حالات ذكرها المالكية وأخذ بها قانون الأحوال الشخصية تعد طلاقا بائنا، كالطلاق للهجر أو السجن أو الغيبة أو الضرر، المشاحنة أو السب أو الشتم أو الغياب عن مسكن الزوجية وإهمال الزوجة سواء كان داخل الدولة أو خارجها دون علمها، كل هذا وقع فيها الطلاق بيد القاضي يكون طلاقا بائنا. ومن صور الطلاق البائن أيضا الطلاق على مال سواء كان في صورة الإبراء، أي تعفي الزوجة الرجل من حقوقها لديه في مقابل طلاقها، أو بطريق الخلع وهو الذي يقوم فيه الزوجان بافتداء المرأة لنفسها بتقديم ما دفعه الزوج من مهر وملحقاته وفي مقابله يوقع عليها المخالعة. ومعلوم أن الآثار المترتبة على كل منهما تختلف، فالطلاق الرجعي يقع فيه الإرث، كذلك أيضا تتم فيه الرجعة، لا حرمة باللفظ وإنما لابد من انتهاء العدة حتى يتحول الطلاق إلى طلاق بائن. أما الطلاق البائن فيفسد العقد وينهيه وينشئ الحرمة فورا ولا يتيح ميراثا ولا يحق للرجل الرجعة فيه. هذا بعض الأحكام البسيطة للتفرقة بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. وأخيرا الطلاق البائن ينقسم إلى طلاق بائن بينونة صغرى إذا كان لا زالت لدى الزوج فرص أخرى للطلاق وعقد على الزوجة مرة ثانية، فإنه يكون لديه مرات المتبقية من الطلاق. وتوجد البينونة الكبرى وهي لو طلق الرجل زوجته 3 طلقات صريحات صحيحات متفرقات في أماكن وأزمنة مختلفة، فإنه لا يجوز له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج برجل آخر ويموت عنها أو يطلقها وتقضي عدتها وترغب في الرجوع للزوج الأول. هذا وبالله التوفيق. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، قال فيما أنزله من قرآن كريم مثبتا به قلب نبيه الأمين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله المبعوث للعالمين رحمة مهداة. روى عنه المحدثون: رفع القلم عن 3 ومنهم وعن النائم حتى يستيقظ. وبعد، فإن الله حد حدودا وأمرنا بعدم تعديها، وفرض فرائض ونهانا عن إضاعتها، وحرم أشياء وأمرنا بعدم انتهاك حرمتها، وسكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، ونهانا عن البحث والسؤال عنها. ومما فرضه الله على أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 5، وأمرنا بأدائها في مواقيتها، والحفاظ على هيئاتها وآدابها، والالتزام وتفعيل ثمرتها، وثمرتها كما بين القرآن الكريم في قول الله رب العالمين وأحكم الحاكمين: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، كما أنه صاحب نفس أمارة بالسوء. ولكي ينتصر الإنسان على نفسه يحتاج إلى تذكير المخالطين له بشرع الله عز وجل، وأن يتعاونوا معه على كل ما فيه بر وصلاح وتقوى. قال الحق عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبخصوص ما ورد في السؤال نقول: لقد اختلف أهل العلم في حكم إيقاظ النائم للصلاة، وتمخض عن اختلافهم آراء عديدة. الرأي الأول: منهم من يرى وجوب إيقاظه للصلاة. الرأي الثاني: ومنهم من يرى أن إيقاظ النائم للصلاة أمر مستحب وليس بواجب. وفريق ثالث من أهل العلم يرى أن إيقاظ النائم للصلاة لا يكون واجبا إلا إذا تضايق وقت الصلاة. يعني مثلا على سبيل الفرض، تشرق الشمس على سماء القاهرة في السابعة إلا قليلا، ولا يزال المرء نائما لما يصلي الصبح بعد، حينئذ يجب إيقاظه قبل شروق الشمس بوقت يمكنه من الطهارة وأداء الصلاة. جاء في تصحيح الفروع للمرداوي: لو دخل وقت الصلاة على نائم، هل يجب إعلامه أي إيقاظه أو لا يجب، أو يجب إن ضاق الوقت جزم به في التمهيد وهو الصواب. فكأن الإمام المرداوي رجح الرأي القائل بالوجوب، أي إيقاظ النائم يكون على سبيل الوجوب عند آخر وقت الصلاة، وهذا ما نرجحه وما نفتي به ونقول به لإخواننا في الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. كما أشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.